بارك الله فيكم شيخنا. يقول الأخ السائل أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، هل النصيحة أو الإنكار علنيا للحاكم أو على الحاكم المسلم أمر محرم مطلقا أو يجوز ذلك في بعض الأحوال؟ بعض الإخوة يدافع عن الدكتور فركوس ويقولون إن له سلفا في هذه الفتوى وإن المسألة مسألة خلافية، نرجو منكم التوضيح بارك الله فيكم وأحسن إليكم. لا أعلم خلافا بين العلماء أن النصيحة لولي الأمر تكون سرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أمره شيئا فلا يبديه علانية وليأخذه بينه وبينه، كما عند ابن أبي عاصم في السنة بسند صحيح صحيح الألباني رحمه الله تعالى وغيره من العلم. فلا يجوز لنصيحة ولي الأمر علانية، هذا يؤدي إلى الفتن وإلى المشاكل وإلى المصائب وإلى خروج الناس على ولي أمرهم. وأما إنكار المنكر فالحق أنه لا ينكر علانية أيضا، وما ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه عند مسلم أنه قال لمروان غيرتم والله، قال أبا سعيد ذهب الذي تقول لما قدم الخطبة على الصلاة. فجاءت رواية ونزلنا هذا على القناة في رواية تدحض هذه الشبهة، وهي أنه مشى أنه كان ماشيا مع من هو مر مع مروان ونصحه بينه وبينه، ليس جهرا أمام الناس. فهذا هو المطلوب. وعلى كل حال الإنسان يعني يتقيد بكلام العلماء، وهذا الذي درسناه على العلماء كسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والعلامة صالح الفوزان عبد العزيز الرجحي وغيره من أهل العلم، كل من أخذنا عنه العلم يقول بأن النصيحة تكون سرا والأمر والنهي يكون سرا أيضا. كل هذا محمول وما جاء عن بعض الصحابة وبعض السلف، كل هذا محمول على أنه كان بينه وبين ولي الأمر، كانوا عنده، ليس أنهم يكتبون على الـ على الـ على الـ على, الـ على الـ وسائل التواصل وعلى الفيسبوك وعلى، ولا كيف قامت الثورات إلا عن طريق هذا الكلام في ولي الأمر، ثم هاج الناس وماجوا وأريقت الدماء ومزقت أشلاء وضاع الاقتصاد وتدخل الأعداء في بعض البلدان كليبيا وسوريا واليمن والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية، حفظ الله بلدنا مصر الحمد لله، صلى الله السلامة والعافية. نعم.